من رحمة الله بعبده أن السكينة تتنزل على العبد في الوقت الذي هو أحوج ما يكون فيه إلى السكينة، يعني حينما تتسلط الشياطين على هذا القلب لإزعاجه، لقلقه، لبث الرعب فيه، لبث القلق فيه، لتفريقه، عند ذلك تحل وتنزل السكينة، فتتنزل الملائكة على هذا القلب. وإذا تأملنا آيات السكينة وجدناها كلها نزلت في اللحظة التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون أحوج ما يكونون إلى سكينة الله. فمثلا في الآية الأولى آية معركة حنين، ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، قال الله فيها: ثم أنزل الله سكينته. وحنين معركة صعبة جدا، فر فيها كثير من المقاتلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا مجموعة منهم، وأصيب في ذلك اليوم من الجراحات الشيء الكثير. والثانية، الآية الثانية، نزلت في حادثة الغار: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، حتى قال أبو بكر، وهو أبو بكر في الهدوء وفي الإيمان وفي السكينة، قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، لأن المشركين كانوا في مكان أعلى والغار كان في مكان أسفل، وبه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. والموطن الثالث يوم الحديبية، يوم الحديبية التي كادت كلمة المسلمين أن تفترق، ودخل في قلوبهم من الغل، من القلق والانزعاج الشيء الكثير، حتى عمر قال كلمته المعروفة عندكم جميعا، فأنزل الله في هذه اللحظة سكينته على المؤمنين. فأصبحت السكينة تتنزل على الإنسان أحوج ما يكون إليها، وهذا من رحمة الله بعبده.